حبيبي دعني أبوح بما يفيض فؤادي فالشوق راحلتي وحبك زادي دعني أبوح بما يفيض فؤادي فالشوق راحلتي وحبك زادي الهائمون بحبه يأن منهم الهائمون بحبه أنا منكم نار محرقة وسوء سهادي ناديت في جوف الدجى ناديت في جوف الدجى والقلب يحده الرجاء أرجو رضا خالقي لولاه ما عاد النجاة لولاه ما لولاه ما عبد النجاة أدعو ربي أقرب وعفوه لا يحجه يا ربي إني مذنب أرجوك فارحم من رجا أرجوك فارحم من رجا أرجوك فارحم من رجا عن الخفايا نسأل وما الفؤاد يعمل عن الخفايا نسأل وما الفؤاد يعمل يا ربي إني مذنب يا ربي إني مذنب أرجوك فارحم من رجا أرجوك فارحم من رجا يا عيني أرجوك فارحم من رجا يوم الجلود تشهد والرجل تحكي واليد يخيف ذاك المشهد فالكل يمسي محرجا فالكل يمسي محرجا فالكل يمسي محرجا محاسب عنها البشر عن الكريم قد غفر إن كان من أهل الرجاء إن كان من أهل الرجاء إن كان من أهل الرجاء حقك إلهي مطلبي واغفر لي أمي وأبي. حقك إلهي مطلبي واغفر لي أمي وأبي. إني محب للنبي إني محب للنبي. لولاه ما عاد النجاة خير من ضم الثرى. أنت الشفيع المرتجى أنت الشفيع المرتجى أنت الشفيع المرتجى. من يقتدي بالمصطفى كان جديرا بالوفاء. عنه الكريم قد عفا إن كان من أهل الرجاء إن كان من أهل الرجاء إن كان من أهل الرجاء إن كان من أهل الرجاء.